أنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزئه، وعليه إعادة الصلاة أبدا، وإنما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النزع. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. قال شيخنا: الصواب الصواب لا بأس، قد يكون يلبسهما لحاجة إلى المسح عليهما، إما لمشاغله الكثيرة أو لأسباب أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في المسح الخفين يوم وليلة المقيم ثلاثة المسافر، ولم يقل بشرط كذا وشرط كذا. اللهم صل. ولهذا الجمهور خالف المالكية في هذا. نعم. شلون؟ كيف؟ إيه لا، إذا كان بيسلم الفلوس بخال، قد يقرضها أحد وقد يساعدها أحد، ولو فقير لا شفع يشفع إذا تمت الشروط. لابد يسلم ولا ما لا شفع؟ لابد يسلم الثمن ولا ما لا شفع؟ نعم نعم نعم العموم الأحاديث. لو سافر إلى مزرعته يومين ثلاث ثم رجع وهي سفر يقصر، أو سافر هو أخوياه للبر للنزهة ثم رجع يومين ثلاثة يقصر، هذا من فضل الله، مو خاص بالحج ولا بالعمرة. نعم. أو للصيد كذا. هل يلزم بالصوم؟ لا لا، إذا كان هذاك إذا تحيل أراد سافر لأجل يفطر فقط، هذا هو، ما سافر لأجل يفطر الصوم. نعم. الصواب له القصد فيه، الجمهور يمنعون من القصد. نعم. قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطع امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابنه. قال شيخنا وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطع امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه، عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب، لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق على حق الله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا، والأفعال الموجبة لله. وهذه الصواب فيها أن هذه الأسباب المحرمة لا تقتضي التحريم، لا تمنع. هذه الأسباب المحرمة من الزنا ولها، لا سيما إذا تفتح حيلة صار أشد وأشد في قبح، فلا تفسخ النكاح بها. نعم. والأفعال والأفعال الموجبة لله. ما تحرم الصواب، لا تحرم عليه التوبة ولا تحرم، لأن عمل الفاسد لا يترتب على أحكام الشرع. ترث والطلاق واقع، لكن ترث لا. ومن ما فعل عثمان والصحابة، الناس يقرأون حرف واحد لئلا يقع النزاع. والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن تنزيل قلت هذا قول الشيخ أولا. والأفعال الموجبة للتحريم وفق الله ثم نعم. لأنها من معه، يعني خلقت من قبل تحريمها، قال لأنها خلقت من معه كما يقول الجمهور، خلقت من معه مستثنى نحرم عليه لأنها خلقت من معه. نعم. ولا هي محرم الله أجنبية. عند الطيارس أحسن الله إليك، بإسناد صحيح